شاف بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، هو الكريم الوهاب، هازم الأحزاب، ومنشئ السحاب، ومنزل الكتاب، خالق الأسباب، وخالق الناس من تراب، سبحانه الواحد الأحد، المتفرد بالتوحيد والتمجيد، ليس له مثل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، سبحانه جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه سبق الأشياء علمه، ونفذت فيها إرادته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، سبحانه خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته السماوات السبع والأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللوادع، وسار في جو السماء السحاب، وقامت البحار، وهو الله الواحد القهار، سبحانه أستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث بالإيمان والقرآن، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتمت به نعمة الله على العباد، فأكمل الله عز وجل عليه الدين، وهدى بدعوته من يشاء إلى صراط مستقيم، فصلى الله وبارك عليه ما دار في السماء فلك، وسبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، في وسط آلام تتعرض لها الأمة والدعوة والفرد، فإن من أخطرها وأشدها على النفس وقوع الفتنة بين المسلمين وبين الدعاة إلى الله عز وجل، حتى يصير السب والشتم والاتهام بالبهتان المجرد والكذب المحض هو لغة الحوار. أصبح وللأسف الشديد أسلوب الخصام قد تعدى حدود الشرع إلى درجة الفجور في الخصومة. أصبحنا في أيام يرفع فيها السلاح ويستعمل عند أول مشاجرة، بل ويتجرأ المجرمون على حرمات الناس من دماء وأعراض وأموال. أصبح البعض يقدم مصلحة الحزب والطائفة والجماعة على مصلحة الدين والأمة والوطن وغير ذلك كثير. ففي ظل كل هذا لا أجد لنفسي تعزية إلا في قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا ثم كيف يكون ابنه الحبيب إلى نفسه الذي يعلم من صفاته وسجاياه الطيبة شبيه يوسف الكريم تنصرف؟ أمر لا يقبل ولا يصدق بالنسبة ليعقوب عليه السلام. فكان من الطبيعي أن يتهم إخوته الذين قد سبق منهم الكذب والخيانة ومضى إن شدة البلاء علامة على قرب الفرج، لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده. ليست الأمور تجري بغير حكمة وأحكام، وليست بصنع البشر، إن المقادير يقدرها العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه. لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يقدر المقادير إلا لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فكم في هذا البلاء الذي قدره الله على يعقوب عليه السلام من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه وتعالى. انظر كم تضرع يعقوب عليه السلام إلى ربه ومولاه، وكم توجه إلى الله عز وجل بالشكوى وحلمه ورجائه وحسن ظنه بربه ومعرفة بأسمائه وصفاته، وكيف أصبح يعقوب عليه السلام قدوة وأسوة في الصبر على قدر الله عز وجل، وكيف أصبح قول يعقوب عليه السلام قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار بسبب موقفه الرائع، بل أكثر من الرائع. قول يعقوب عليه السلام قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فاللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأولينا. ثم قال تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. وهنا قد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين كان يناسبه أن يقول يا أسف على بنيامين، ولكنه قال يا أسف على يوسف، وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع الحزين الجريح، يحس أنه منفرد بهمه وحيد بمصابه، لا تشاركه تلك القلوب التي حوله ولا تجاوبه، فأعرض عن أبنائه وتذكر حزنه القديم على يوسف عليه السلام. بل هو لم يزل موجودا في قلبه، لم ينساه ولم يفارقه، ولكن الصبر الجميل منع من ظهور الحزن الدفين. وهذا يدل على أن يوسف عليه السلام كان أحب إليه. ثم إن هذا الموقف وهو فقد بنيامين ذكره بقيمة يوسف وقدره وصفاته الجميلة، فهو يفتقده حينما قال يا أسف على يوسف. أيها الإخوة الكرام، إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم الدعاة إلى الله عز وجل، ومن قبلهم الأنبياء وأتباعهم من رعاة البشر. إن هذا المعنى والله أعلم الذي جعل عمر رضي الله عنه عندما كان يصلي بالناس فقرأ هذه السورة حتى وصل إلى قول الله تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نحيبه ونشيجه من آخر المسجد. وهو أيضا رضي الله عنه الذي جلس مع أصحابه يوما فقال لهم تمنى، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفق في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنى. فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجواهر أنفق في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال عمر: تمنى. فقالوا: والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ولكني أتمنى رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. وهو أيضا رضي الله عنه الذي كان يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وعجز الثقة يا عمر والله إنه لهم عظيم وشدة شديدة أن يفقد الرجال. إذا كان في زمان عمر والصحابة رضي الله عنهم حوله كثيرون يشكو إلى الله عجز الثقة، بل وأعم من ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، والراحلة هي التي تصلح للسفر وحمل الأعباء وتحمل المشقة، فكيف في زمان انعدم فيه الثقات وغاب فيه كثير من الحكماء وعز فيه الكرماء؟ فاللهم إليك المشتكى، ويا أسفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم مثيل وأشباههم وأتباعهم. أيها الأحبة، ماذا نصنع وكيف نهنأ بالعيش والمسلمون قد تضاعف عددهم بآلاف الملايين، وتضاعف كربهم وبهدتهم وبلاؤهم، وعظم الجهل وظل العلم فيهم، وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها؟ أما يحق لنا أن نبكي على أنفسنا وأهلنا وأبنائنا؟ إن يعقوب عليه السلام لما ضيع أبناءه أخاهم الثاني تذكر أمانة يوسف وكرمه وعلمه وحسن صفاته فتأسف عليه وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم ساكت كئيب لا يشكو همه وحزنه وما يجدوه في صدره إلى مخلوق، يخضر الرجل حزنه ويتجلد حتى يؤثر هذا الكظم أي هذا الكبت على أعصابه حتى بيضت عيناه حزنا وكمدا على فراق ابنه الحبيب. الراعي الشفيق ومن يعد لنوائب الدهر مع أنه يعلم أنه عن قريب يلقاه، وأن غيابه مؤقت لأنه يعلم من الله جل وعلا من وعده الصادق الذي لا يخلف، ومن فضله ورحمته ما لا يعلمون، ومن عزته سبحانه وتعالى وأنه الغالب على أمره وأنه حسب من توكل عليه وأنه لا يضيع أجر المحسنين، ما يجعل يعقوب عليه السلام يوقن بقرب لقاء ابنه يوسف. فهل نبكي على حالنا وحال أمتنا ونشكو إلى الله همنا وحزننا وبثنا؟ عسى أن يكون في ذلك قرب فرجنا، فإن كنا لا ندري يا عباد الله ما يصنع الله بنا كأفراد أو كجيل، لكننا على يقين من أن الأمة لا تموت وأن الحق منها لا يضيع، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا خطوات على الطريق ولبنات في البناء، إنه هو الحكيم الحق، إنه هو الحكيم العليم. وقوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن أي ذهب ضوءها فعمي يعقوب عليه السلام، وهذا بلاغ جديد. مع أن يعقوب عليه السلام كان يأمل ويرجو في أن يرى يوسف بعينيه، ولكن ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، ولكن الرجاء في الله باق والصبر قائم، وهذا دليل على أن الحزن إلا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله جل وعلا لا من السخط على قدره سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. أحيانا أو كثيرا ما يكون ذلك الحزن وتلكم الدمعات تقوم مقام الرحمة بالقلب وفيض المشاعر الرفيقة وزوال القسوة التي لا يحبها الله. إن وجود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا، ويفيض الله على هذا القلب ما يغنيه ولا يشغله فيكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان، بل يجد لذة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. والشعور بأثر وقفته، فتراه يبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم متنذلا لربه ومولاه، ووالله إنه لأمر عجيب ولكنه حقيقي، قد يصعب وصفه أو يستحيل إدراكه إلا بالوجد والذوق. فلو تأملت أخي الحبيب الآيات وجدته والله جليا واضحا، فيعقوب عليه السلام قد صبر الصبر الجميل وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم ساكت كئيب لا يشكو همه وحزنه وما يجبه في صدره إلى مخلوق، ولكنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة الكرام، إن عبادة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا كثيرة من الراحة والطمأنينة والسكون ما لا يمكن أن يوجد في عبادة أخرى. فيا من أنهكك التعب والمرض، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى مسلم. يا من أثقلتك الديون، يا من تجد في نفسك غصة ممن عهدت منهم الإحسان فقابلوك بالإساءة في يوم ما بسبب موقف سياسي لا قيمة له، أو بسبب أي موقف، بعض الناس قد يكسر جسور الأخوة بسبب أتفه الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الأحبة، لو تأملت عبادة الشكوى لوجدتها أنها قد كانت دأب الأنبياء والصالحين على مر الزمان. إنها عبادة أداها نوح عليه السلام حين شكى قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال كما أخبرنا الله تعالى في سورة نوح، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إنها عبادة أداها نبي الله أيوب حين قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنها عبادة أداها ذي النون عليه السلام، وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عبادة أداها نبي الله زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وآتيناه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا لا يراه ولا يسمعه إلا ربه سبحانه وتعالى، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وحينها رفع يديه إلى من لا يغفل ولا ينام، والحديث قسمه بعض أهل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إنها عبادة استوقفت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين كان مع الصحابة، فاستوقفته امرأة عجوز فترك الناس وقام معها وأطال القيام حتى قضى حاجتها ثم انصرف. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجال قريش على هذه العجوز؟ فنهره عمر وقال له: ويحك، أو تدري من هذا؟ إنها خولة بنت ثعلبة، إنها امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، ووالله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. إنها عبادة الشكوى يا أيها الأحبة، من أجلها قدر الله عز وجل المحنة والبلاء بل والمعصية والكفر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي أيضا: مقدر الأقدار الذل لها، وأجهل الناس من قواها. فيا أيها الحبيب، اغسل يديك مما في أيدي الناس، توجه إلى الله عز وجل بكل كيانك وبجميع جسدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالشكوى إليه جل وعلا، فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. فمن أسماء الله عز وجل المجيب من إذا سألته أجاب، وليس كأحد المسؤولين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتوجه إليه الكثير من المشاكل والشكايات فلا نجد إجابة ولا حياة لمن تنادي. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة، يا من تجد صعوبة ومشقة طوال يومك في طلب الرزق وكسب المؤنة، يا من ابتلي في العديد من الأمور، توجه إلى ربك سبحانه وتعالى، توجه إليه بشكواك إليه ودعك مما في أيدي الناس، فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يغير الخوف أمنا والفقر غنى سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، رسالة أختم بها ونحن الآن في منتصف هذا الشهر العظيم المبارك، لا بد لمن أضاع الكثير في هذا الشهر أن يفيق وأن يستدرك ما فاته قبل فوات الأوان. فرمضان سوق وينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فبعض الناس لم يصلي التراويح إلا يوما أو يومين، ولم يقرأ القرآن، لم يقرأ من القرآن إلا جزءا أو جزئين، بل ربما لم يقرأ في القرآن أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك أيها الحبيب، إن من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا الموقف فائدة. وفي هذا يقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي ماذا؟ لعلي أتصدق، لعلي أحسن لجيراني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال. والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مر ولا ذاهب هذا المشيب المكدر. الموقف الثاني الذي سيندم فيه الإنسان على ضياع كل دقيقة من عمره حين توفر كل نفس ما كسبت ويدخل أهل الطاعة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منها، وأهل المعصية النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياتهم الدنيا لكي يبدأوا من جديد عملا صالحا، ولكن لا فائدة مما يطلبون، فقد ولى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. وفي هذا يقول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اسمع: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هكذا انقطعت حجة أهل النار لهذا السؤال التقريعي. هكذا يكون مصير كل أولئك الذين قد أضاعوا أوقاتهم وأعمارهم في معصية الله تبارك وتعالى، فإنه مما يدمي القلب ويمزق الكبد أسى وأسفا هو ما نراه عند كثير من المسلمين لا سيما في هذه الأيام من إضاعة للأوقات. قد فاقت حد التدبير إلى التبديل. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، وإن هؤلاء المبذرين لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم، لأن الوقت إن ضاع لا عوض له. فتجد بعض الناس يرددون تلك الكلمات: بنسلي صيامنا، بنضيع وقت. أي وقت هذا الذي تضيعه؟ ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك أبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، ذنوب تغفر وحسنات تضاعف، مردة الجن مكلمون. في هذه الأيام الرحمة والمغفرة دواعيهم متيسرة والأعوان عليها كثيرون. الكل يصلي، الكل يتصدق، الكل صائم، وهذا تحفيز للنفس على الإقبال على الله عز وجل بكل قوة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا فائدة بعد فوات الأوان حين يدخل أهل المعصية النار. فيا عباد الله، علينا أن نحافظ على أوقاتنا لا سيما ونحن في هذه الأيام المباركة. أخي الحبيب، لن أسألك عن الصيام والقرآن والتراويح والصلة، فأنا أرجو من الله عز وجل أن تكون قد فزت بالأجر منه سبحانه وتعالى، ولكن أسألك عن ثمرة الصيام ألا وهي التقوى، هل زاد معيار الإيمان عندك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وخشية الإطالة أكتفي بهذا القدر. الله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.